بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 41 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. نتحدث من الأسبوع الماضي عن شروط الصلاة. ذكرنا في الدرس الماضي معرفة الوقت واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث، ووصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. بقي علينا مسألتان أو ثلاث مسائل من الدرس الماضي. المسألة الأولى: يسن للإنسان إذا أحدث في الصلاة أن يأخذ بأنفه، يعني يتظاهر بأنه أصابه الرعاف، ويرفع رأسه إلى الأعلى ويخرج من الصلاة سترا على نفسه أنه خرج منه ريح لئلا يسيء الناس الظن به. قالوا: ويسن كذلك إذا كان خارج الصلاة، إذا كان جالسا ينتظر الصلاة، قارب قيام إقامة الصلاة اقتربت فأحدث، كذلك يأخذ بأنفه. وهذا ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. هي مسألة واحدة. المسألة الثانية: لو أكل إنسان شيئا متنجسا، أكل مثلا لحم ميتة، أو أكل خنزيرا، أو أكل قطعة شوكولاتة في وسطها قليل من الخمر كما يوجد في فرنسا وغيرها، في بعض الأنواع فيها خمر والعياذ بالله، لو أكل منها مثلا، نحن لا نتكلم الآن عن حكم الأكل أنه حرام وحلال، هذا شيء معروف، بس أتكلم عن النجاسة والطهارة. لو أكل شيئا نجسا ثم تمضمض، مضمض فمه وصلى، صحت صلاته. أما إذا صلى بدون أن يغسل فمه فصلاته باطلة. وكذلك لو استقاء أو قاء، يعني عمدا أو بدون عمد، خرج القيء منه، القيء نجس، أو دميت لثته، يعني خرج الدم من اللثة من بين الأسنان، فهذه الحالات كلها تنجس الفم، لا بد أن يغسله ويتمضمض قبل الصلاة، وإلا لا تصح صلاته. هذه مسألة. قال المسألة الثانية أو الثالثة الآن: قال الإمام ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام، قال: لو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها، واحد يريد أن يصلي وأنت شايف من ثوبه من الخلف نجاسة، عليه نجاسة طير أو غائط أو دم أو بول، أي شيء من النجاسة أنت شايفه ومو شايفه، فهل يجب عليك أن تخبره أم تتركه على غفلته؟ قال الشيخ ابن عبد السلام، قال: ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه، يعني يجب عليك أن تخبره، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، لا يتوقف على العصيان. هو الآن غير عاصي، هو لا يعلم، بس أنت تعلم، رأيت، فيجب عليك أن تنبهه، تقول له: في ثوبك نجاسة فاغسلها. فإذا لم تتكلم هو يصلي على ظنه ويذهب، إذا لم يرى النجاسة قبل الله منه على نيته، وإذا رآها يعيد الصلاة كما سيأتي معنا بعدين. أما أنت إذا سكت عن هذا فتكون آثما، لأنه يجب عليك إعلامه. هذه المسائل المتعلقة بالدرس الماضي. الآن وصلنا إلى الشرط الخامس من شروط الصلاة، دم اللثة نجس. أي نقطة من الدم في الفم نجسة، إن كانت بعود أسنان أو بخيط، إلا إذا كان الإنسان مريضا عنده التهاب في اللثة وينزف بشكل مستمر. في بعض الناس عنده التهاب، إذا حرك لسانه قليلا إذا عمل هيك ينزل الدم، ممكن هو في الصلاة، فهذا يعفى عنه للضرورة لأنه ما يستطيع. أما الناس العاديين يعني غالب أوقاتهم ما في دم في الفم، لذلك لا يعفى عنه. خلي الأسئلة لبعد الدرس معلش ما نلخبط الأمور. قال: وطهارة النجس، طهارة النجس من شروط الصلاة أن تكون طاهرا من النجاسات في الثوب والبدن والمكان. ثيابك طاهرة لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فغسل الدم واجب، ولذلك قيس عليه الباقي. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان أيضا. قال: ولو اشتبه طاهر ونجس. اجتهد يعني مثلا واحد عنده ثوبين، عنده ثوبين، لبس واحدا في الصباح قميصين، اخواننا اللي بيلبسوا بنطلون وقميص، واحد عنده قميصين لبس واحد الصبح وواحد المساء، واصاب احدهما نجاسه، اصاب احدهما نجاسه، يعني هو حمل ولد على كمه، عمل ولد بال على الكم وبعدين نشف جف قبل ان يغسله، لما جاء ليلبس نسيه، كان لابس القميص الأصفر ولا الأحمر، نسي، فيجتهد ينظر رائحة لون ملوحة أي شيء، إذا لم يعرف يجتهد، مهم إذا غلب على ظنه أن أحدهما طاهر يلبسه ويصلي فيه وتصح صلاته. أو بيتين في غرفتين في البيت، دخل الكلب، الكلب مبلول الرجلين، دخل إلى إحدى الغرفتين، مثلا واحد عنده مسبح وجنب المسبح في غرفتين وكلب مبلول رجليه، دخل إلى إحدى الغرفتين وخرج، تنجست الأرض، تنجست بالكلب، فيجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب. ثاني يوم أراد أن يصلي فنسي أدخل الكلب الغرفة اليمينية ولا اليسارية، يجتهد يتذكر ينظر يبحث، فإن وجد علامة صلى في البيت الطاهر، وإن لم يجد لا يصلي. إذا اجتهد فظن أن أحدهما طاهر يصلي فيه. هذا قال: ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد. طيب، صلينا في الغرفة هذه التي رأينا أنها طاهرة، صلاة الظهر، صلاة العصر جاءت، لا يجب علي أن أعيد الاجتهاد مرة ثانية، خلص هذه الغرفة هي الطاهرة، هل صليت فيها الظهر وصلي فيها العصر، ماشي، وكذلك الثوبين. طيب. قال: ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله. مثل ما قلنا، متذكر هو أنه لما حمل الولد بال عليه أو قاء صار عليه نجاسة أو جرح أو أي شيء نجاسة من النجاسة، أو أصابه رذاذ خمر، متذكر هو أنه أصابه بعدين نسي، أصابه في الكم ولا عند الأزرار ولا عند الجيب ولا في أي مكان، في هذه الحالة لا يعرف مكان النجاسة فيغسل الثوب كله. هنا لا في، ما في اجتهاد، لأن الاجتهاد يكون بين شيئين، أما في الشيء الواحد المقسم إلى أجزاء فلا يجوز الاجتهاد فيه. لو كان عنده قميصين يجتهد، ثوبين، بيتين، مائين يجتهد، أما في ثوب واحد في الكم ولا في الرجل ولا في القبة ولا في هذا لا يجوز أن يجتهد فيه، فيغسله كله. قال ولو نجس بعض ثوب أو بدن، نفس الشيء في البدن، متذكر أنه ابنه الصغير بال عليه، يا ترى كان بال على رجله ولا على يده ولا على أصابعه، نسيه، فيغسل بدنه كله، وجب غسل كله. فلو ظن طرفا، ظن متيقا، ظن أنه طرف من أطرافه، لم يكفي غسله على الصحيح كما قلت لكم، لأن الاجتهاد لا يكون في الشيء الواحد، يكون في شيئين مختلفين. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه، فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المنتصف. يعني نعطيكم مثال بهذه الورقة، هذا ثوب مقسوم إلى قسمين، تنجس غسل نصف نجس، هذا كله نجس، هذا الثوب كله نجس، غسلت أول شيء النصف هذا ثم غسلت النصف الثاني، في المنطقة الوسط هذه لما صار فيها رطوبة، الرطوبة هذه اللي عند الغسل هذا، لاقت هذه الرطوبة النجاسة هنا قبل غسلها، فالوسط هذا المكان صار متنجس لأنه رطوبة لاقت نجاسة. فلما أغسل النصف الثاني لازم روح على القسم الأولاني أغسل منه سنتي، أما إذا غسلت النصف تمام والنصف تمام يطهر كله إلا المنطقة الوسطى لأنها تنجست بالرطوبة عندما لاقت النجاسة. وتصير هي أحيانا لو واحد عنده مثلا شرشف كبير أو حرام أو مثلا ثوب طويل وتنجس وأراد أن يغسله على دفعتين، كله متنجس، أراد أن يغسله على دفعتين، فتغسل النصف الأول ثم تغسل النصف الثاني وتزيد 2 سنتي من القسم الأول الذي غسلته، في هذه الحالة يطهر كله. أما إذا غسلته تماما على المنتصف، تماما على المنتصف مثل بنطلون، غسل الفرد اليمين وبعدين الفرد الشمال، واحد مثلا كان لابس بنطلون ومشى في ماء بيارة نجاسة فأراد أن يغسل البنطلون تنجس لفوق يعني كله، فغسل النصف الأول وبعدين غسل النصف الثاني يطهر ما عدا مكان الصلة بينهما. أما إذا غسل اليمين أول، ثاني مرة غسل الشمال وراح على اليمين سنتي، ماشي الحال. هي المسألة اللي ذكر الإمام هنا. قال ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. هي مهمة المسألة. واحد عم يصلي ولابس عمامة طويلة، قامت فلتت العمامة ونزلت على الأرض، وطرف العمامة هذا أو ثوب أو عباية، يعني عباية طويلة متدلية على الأرض، أو امرأة لابسة ثوب طويل يجري خلفها لمدة مثلا لمسافة نصف ذراع، هذا الطرف الزائد ملاقي للنجاسة، مع أنه أنا عندما أصلي وأركع وأسجد لا يتحرك، هذا الطرف الملاقي للنجاسة لا يتحرك عندما أتحرك أنا، مع ذلك لا تصح صلاتي لأنني ملاق للنجاسة. قال ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. مسألة ثانية مهمة كمان، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح. واحد شخص عنده كلب، غض النظر عن حكم الكلب يجوز تربيته لا يجوز، قلنا من زمان أنه أباح الشرع يعني أن يكون عند الإنسان كلب لأمور هامة مثل الصيد أو الحراسة أو هذا أو رعي الغنم، أما واحد جايب كلب مشان يتفزلك ويقلد الأجانب، هذا الكلب ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد، يعني لو كان عنده حسنات مثل جبال هيمالايا خلال أسبوع تنفذ كلها حسنات، لا يبقى عنده حسنات. كل يوم قيراطين، كل قيراط الجبل أحد، مشان شو؟ مشان يقول عنه متحضر. ما شاء الله، تربي كلاب، عنده رفق بالحيوان. فزلك ما لا أي فائدة، وهو نجس أصلا. أما إذا في فائدة ماشي، أباحه الشرع للضرورة. فالمهم لو فرضنا أنه شخص عنده كلب بغض النظر عن حكم الكلب، وأراد أن يصلي خاف أن الكلب يهرب، فربطه بالساجوري. ما هو الساجور؟ قال الساجور هو حلقة تربط في رقبة الكلب. تعرفوها الساجور؟ كلاتنا بنعرفها. شو بسموها هنا؟ باللغة العربية اسمها الساجور، الحلقة التي تربط على رقبة الكلب ولها حبل في طرفها، اسمها في اللغة العربية الساجور. فلو كان ماسكا للساجور من طرفه وعم يصلي، الله أكبر، والكلب مربوط معه ماسكه بإيده، لا تصح صلاته لأنه متصل بالنجاسة. شو رأيك في هذه المسألة؟ تصير. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك أو لم يتحرك. تحرك أو ما تحرك، ما دام ماسك شيء متصل بالنجاسة لا تصح صلاته. ممكن أنت بقى تقيس عليها أشياء ثانية. أنا أعطيتك مثال على الكلب، ممكن يكون مثلا حبل محطوط مربوط بشيء دلو، مثلا بيارة، مثلا واحد من اللي بيشتغلوا بتنظيف الأبيار وعنده دلو منزله بالبير، والبير فيه نجاسة والحبل مربوط فيه، ربطه على خصره حتى ما يضيع الدلو، الله أكبر، صار يصلي مثلا، لا تصح صلاته. فيك تخترع مسائل كثير، مهم تفهم القاعدة. قال فلو جعله تحت رجله، إجا أخذ الحبلة اللي مربوطة برأس الكلب حطها تحت القدم، دعس عليها وصلى، قال صحت صلاته. ليش؟ قال لأنه لا يسمى لابسا ولا حاملا ولا ماسكا. دعس عليها بس الجزء اللي دعس عليه طاهر مو نجس ولو كان متصل. مثاله السجادة، انت الآن تصلي على السجادة طولة 3 أمتار، في جزء منها نجاسة مو متنجسة، عليها نجاسة، عليها كلب جالس، وأنت تصلي على الجزء الطاهر يصح. في أكثر من هيك، لو أنت ركعت عندك سجادة عليها نجاسة، ركعت وسجدت وصليت عليها، ولكن عندما تصلي لا تلامس النجاسة، تبقى بين الرجلين، تبقى تحت صدرك عندما تركع أو تسجد، ولكن لا تلامسها، تصح صلاتك. شو رأيك فيها؟ هي قوية هي. قال ولا يضر نجس، شايف إجابها، ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح. خلصنا من هاي المسألة، هي مهمة كتير تلزمك في البيت. كون مثلا ولدك نجس جزء من السجادة، في على السجادة قطعة دم، شيء من القيح، قيء، وأنت مضطر تصلي، ما عندك مكان. المهم ألا تلامس النجاسة في الصلاة، المكان اللي عم يلامسه جسمك طاهر كله، خلص صحة الصلاة. أما إذا كانت السجادة نجسة ووضعت فوقها سجادة طاهرة صحة الصلاة، لأنك منسوب للعليا أنت مو للسفلى. قالوا هلا مسألة طبية فقهية، طبية فقهية، ولو وصل عظمه بنجس، وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر، شخص عنده كسر في العظام، نسأل الله العافية، بدهم يعملوا له عملية جراحية وأرادوا أن يصلوا عظمه، يعني يعملوا له مثلا مسامير، يعملوا له شيء جبر طريقة ما، فاضطروا لوضع شيء عظم نجس، عظم نجس، خلايا عظمية، مواد تانية، أي مادة نجسة. إذا ما في طاهر، إذا يوجد بديل طاهر لا يجوز وصله بالنجس، إذا لا يوجد بديل طاهر يجوز وصله بالنجس وتصح صلاته مع حمله للنجاسة. مثل المسألة هي خياطة الجرح بخيط النجس، خيط طبي مصنوع من الخنزير، إذا في خيط طبي مصنوع من مواد كيميائية أو نباتية غير الخنزير لا يجوز استعمال الخيط الخنزيري. إذا لا يوجد في عالم الطب، طبعا عم نخترع أي مسائل عشان نفهم المسألة، إذا لا يوجد في عالم الطب والجراحة خيوط طبية يخاط بها الجرح إلا من النجاسات فيجوز استعمالها ويعفى عنها. قال ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر، يعني ما في طاهر، فمعذور. وإلا، أما إذا كان لا، قال في هذه الحالة وجب نزعه، يجب عليه أن ينزع هذا العظم أو هذا الخيط أو هذا، إن لم يخف ضررا ظاهرا. قال له ما بستطيع، هو في طاهر بس أنا ما كنت عارف، أو عارف وبدي توب إلى الله، بس إذا شلت ونزعت هذه العظمة أو هذا الخيط أتضرر ضررا شديدا فلا يتم الشفاء. قال له خلاص يعفى عنه للضرورة. أما إذا ما في مرض شديد لا يتأذى يجب عليه إزالته. قيل وإن خاف، وإن خاف قيل هي ضعيفة، فإن مات واحد حمل نجاسة غير معفو عنها بعظم أو خيط أو دواء أو أي شيء غير معفو، يعني شو يعني غير معفو عنها؟ يعني يوجد لها بديل طاهر واستعمل النجس. في كريمين للجرح، كريمين، كريم طاهر وكريم نجس، استعمل الكريم النجس اللي فيه دهن خنزير مثلا، هذا غير معفو عنه. مات الرجال، مات، فهل يجب علينا أنه نخلع له العظم من رجله ونشيل الخيط؟ خلاص مات الرجال، انتهى التكليف، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه وهو يحمل ذلك لأنه انتهى التكليف في حقه. خلاص مثال بقى ضروري جدا نعرفه في هذه المسائل، الشراح تكلموا عن إيش؟ عن الوشم، التاتو. التاتو هذا الوشم هذا عبارة عن الأصل فيه أنه يغرز إبرة في الجلد برسومات معينة فيخرج الدم، وعندما يخرج الدم قبل أن يجف يذر عليه الكحل أو الأصبغة الثانية فتختلط بالدم داخل الجروح المثقوبة فتصير جزءا من داخل الجلد فلا تخرج. هذا الذرور أو البودرة أو التي وضعت على الدم تنجست وصارت نجسا غير معفو عنه داخل الجلد، فهل يجب إزالته؟ واحد وشم، هل يجب إزالة الوشم؟ قال العلماء إن وشم وهو صغير، في بعض القبائل بأفريقيا يشيمون كل أفراد القبيلة بوشم رسمة معينة على الفخذ على الوجه على اليد علامة، فإذا كشف عليها مثلا راسم شمس على إيده إذن هذا من قبيلة كذا، راسم مدري شو على فخذه إذن هذا في على الشفتين من داخل الفم، يشمون أشياء غريبة وعجيبة. المهم إذا وشم الولد أو البنت وهو صغير لا يجب عليه إزالته عندما يكبر، هذا واحد. ثانيا إذا وشم برضاه، وشم نفسه وهو بالغ وبرضاه يعني غير مكره لا يجب عليه إزالته. إذا من الذي يجب عليه إزالة الوشم؟ من وشم نفسه برضاه غير مكره وهو بالغ كبير. طيب الآن ننتقل لمسألة تانية، شخص كان عمره 30 سنة راح لعند صاحب الأوشام قال له ارسم لي رسمة، رسم له، بعدين عرف أنها لا تجوز فأراد أن يزيلها. إذا بده يزيلها بإيده ممكن يتأذى، ممكن يخلع الجلد ويصير عنده أمراض، في هذه الحالة لا يجوز أن يزيلها لأنه يتأذى. بس في طريقة قال الآن بالليزر، يزيلونها بالليزر. طيب كم تكلف العملية؟ قال مثلا بتكلف 6000 ريال، طبعا حسب كمية الوشم كبير ولا صغير. إذا كان معه 6000 ريال غير قوته الضروري وقوت عياله يجب عليه أن يزيلها بعملية ليزر. أما إذا كان فقيرا لا يجب عليه، وتصح صلاته حتى يصير معه، فإذا صار معه وجب عليه أن يجري العملية ويزيلها لأنها نجاسة صارت في حقه غير معفو عنها. مسألة هامة جدا تحصل مع أي إنسان. طيب واحدة ثانية، طبعا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أو يعني حذر ولعن وكذا الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمفلجات أسنانهن للحسن، وشو كمان، واللهم صل على سيدنا محمد، والنامصة والمتنمصة. هذول ورد طبعا نهي شديد عن الموضوع. عند الشافعية يجوز للمرأة أن تنمص بعض شعر وجهها وجبينها، يعني الحاجب، بإذن زوجها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب بالأسود، قالوا يجوز للمرأة أن تخضب بالأسود لزوجها بإذنه، لأن له حق في زينتها. طبعا هذا الحديث بجوز أن تستغرب، في أحاديث ثانية، في أحاديث ثانية عن السيدة عائشة وكذا تبيح ذلك للزوج بس. فإذا قال لها زوجة، في بعض النساء تكون عندها قفل في الحواجب أو كثافة شديدة، فيكون منظرها مثلا فيه شيء من، بالنسبة للزوج ممكن واحد تاني لاقي ملكة جمال، بالنسبة لزوجها هو شايفها مو كتير جميلة، بده إياها تتجمل شوي، فأمرها أن تنزع بعض الشعرات من هنا ومن هنا، وأن تصبغ له شعرها، وأن تضع الميك اب، المكياج. المكياج بالشرع نفس القصة، عند الفقهاء لا يجوز للخلية، هذه المسألة كأنه عايشين في الأحلام، راح تستغربوا الآن، قال لا يجوز للخلية أن تحمر وجنتيها. شو يعني خلية؟ يعني لا زوج لها، يعني عزابية ما تجوزت لسه، لا يجوز لها أن تتمكيج وتضع الميك اب وتتحمر وتعمل كذا، لا يجوز، لأن الزينة في الأصل الشرعي للزوج. هلا البنات ما شاء الله تبارك الله أستاذة في الزينة، وهي لا تعرف لا زوجا ولا كذا، فالله يغفر لنا ويتوب علينا. فالمرأة المتزوجة إذا أذن لها زوجها بنمص بعض الشعر من وجهها وحاجبيها وصبغ الشعر حتى بالأسود، مع أنه الأسود منهي عنه، حتى بالأسود وبعض الأمور الأخرى من هذه، فيجوز لها بدون إذن الزوج، لا يجوز لها. فهنا رجح الفقهاء مصلحة العائلة وبقاء الأسرة مرتبطة ببعض، لأنه يعني ممكن إلا أنا ما بدي إياكي بطلت، يا بتنت في الشعر يا بتجوز واحدة تانية مثلا، لا أخي بنته خلصنا بس مثلا يعني. ففي بعض الناس هيك مرأوا بده إياها بشكل معين مثلا، فالفقهاء عندهم نظرة. وفي أحاديث كما قلت، بس الآن ماني متذكر، في حديث عن السيدة عائشة قوي جدا في هذا الموضوع، بس الآن ما تذكرته لذلك ما قلته لكم. ويكره نتف الشيب، يكره نتف الشيب. قال بعض العلماء منهم النووي في كتاب آخر ولو قيل بتحريمه لا يبعد. نتف الشيب، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا ينتفون شيبهم، قال من أراد أن ينتف نوره فليفعل. الشيب نور للمسلم يوم القيامة، وأول من شاب في هذا العالم سيدنا إبراهيم عليه السلام، شاب فقال يا ربي ما هذا؟ قال هذا نور، قال اللهم زدني نورا، اللهم صل وسلم عليه. أما نتف لحية المرأة وشاربها فواجب. لاحظ، الرجل ما بجوز ينتف الشيب، أما المرأة إذا طلع لها لحية، في بعض النساء عندها مشعرانية بيطلع لها لحية أو بيطلع لها شوارب، يجب عليها أن تزيله، لأنه في حقها مثلى، مثلى يعني بصير منظرها غريب، شو هذا، كأنها رجل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله مع تمسكه الشديد بالسنة يرى وجوب قص اللحية للرجل إذا صارت لحيته مثلة. شو يعني مثلة؟ يعني لحيته شكلها بشع جدا، طالعة ونازلة ومعربشة يمين وشمال وجعدة من هون ونازلة وفيها سبعة من جوا فاضي، فإذا واحد شافه بيضحك عليه منظره كتير. يعني مثلة، مثلة يعني بيضربوا فيه المثل، شغلة كتير بشعة. عند الإمام مالك في هذه الحالة يجب عليه أن يهذبها حتى لا يكون المسلم محل سخرية لأحد. شوف الكلام، لك كلام، كلام الفقهاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كونوا بين الناس كأنكم شامة، كأنكم شامة. مميز المسلم، منظره جميل طار. أما إذا كانت لحيته غير مثلى، طولها قد ما بدك إن شاء الله تصير لعند السرة، ما عندك مشكلة. إعفاء اللحية يعني مطلوب، عند بعض العلماء يجدونه واجبا، وعند البعض يجوز قص اللحية كما فعل ابن عمر وهو راوي حديث إعفاء اللحية، كان يمسك لحيته ويقص ما زاد عن القبضة، وهي مسألة خلافية بين العلماء لا مجال الآن للقول فيها. ولكن قال الشيخ هنا: انتهينا من مسألة الوشم. طبعا جابوها بباب النجاسة لأن الوشم نجس أصلا. تنتقل إلى مسألة أخرى، قال: ويعفى عن محل استجماره. قلنا في بحث النجاسات والطهارات سابقا أنه إذا استجمر الإنسان، يعني مسح بعد الغائط أو البول بالمنديل أو بالورق بالشروط التي ذكرناها آنفا، فالمكان لا يطهر ولكن يعفى عنه. لو غسلت بالماء صار طاهر، أما إذا مسحت بالأحجار أو بالمناديل أو بالأوراق غير الناعمة وغير المعظمة وكذا وغير النجسة، كل هذا جائز والمكان يبقى نجسا ولكن يعفى عنه. وقلنا في ذلك اليوم إذا كنتم تذكرون من شروطه الإنقاء، يعني التنظيف الكامل، وأقله ثلاثة، يعني يمسح أول منديل والثاني والثالث، أو بيمسح بوجه بطوي، يمسح بوجه ثاني طاهر، بعدين يمسح بالوجه الثالث الطاهر. مسح ثلاث مرات أم وجد المكان نظف تماما، خلص يقوم ويصلي، يتوضأ ويصلي ولا شيء عليه. إذا لم ينظف في ثلاثة يكمل أربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين حتى ينظف. فإذا نظف، إذا نظف بالفرد بالعدد المفرد خلاص، إذا بالزوجي بزود واحدة من باب الأدب والاحتياط مشان يطبق السنة أن تكون مفردة. هذا الكلام تكلمنا، الآن نتكلم عن حكم المكان. المكان لم يطهر بالمسح ولكن يعفى عنه. طيب، قال: يعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمران بطلت صلاته في الأصح. عندك طفل صغير عمل غائط في الحفاضة، اجت امه شالت الحفاضة مسحت له بالمنديل ما غسلت له ولبسته حفاضة تانية، هذا مستجمر الولد. اجى ابوه حمله بالصلاة، صلاة الاب باطلة، غتصير هاي؟ غتصير. امه حملته وهي عم تصلي وهو مستجمر ما غسلت له. اما اذا في نجاسة بالحفاضة قولا واحدا لا يصح، هذا يعني هذا امر بديهي بالنسبة للفقه. اما اذا نتكلم الان انه الولد نظيف، حفاضة نظيفة والولد نظيف، بس ما غسلوا له النجاسة غسلا ولكن مسحوها مسحا. طيب، اجا واحد كبير بدل ما يستعمل المناديل الجافة استعمل منديل ديتول معطر، شو حكمه بتذكرين؟ قال: يجب عليه الغسل في هذه الحالة ولا يصح الاستجمار بالمناديل الرطبة، صار واجب عليه يغسل بالماء. قال: ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح. في قول تاني انه لا تبطل اذا حمل واحد مستجمر، في قول تاني ماشي الحال، يعني اذا المرأة كانت تعملها من زمان ونمشي لها، ولكن نقول من الآن فصاعدا تحتاطينا فلا تحملي الولد إلا للضرورة، إذا ما في ضرورة خليه جنبك وصلي بدون ما تحمليه. قال وطين. وهلا مسألة ثانية بتصير خاصة بالأزمنة السابقة وبتصير الآن في القرى وفي البلاد التي لا زال فيها دواب تمشي في الشوارع. الشارع تمشي الدواب في بعض البلاد فيها حمير وبغال وجمال تمشي بالشوارع. فالجمل والحمار والبغل والكذا يروث هو ماشي. بعض القرى فيها أحصنة فيها كذا. فهذا الشارع صار فيه قطع من النجاسات. فينزل مطر. فلما ينزل المطر بصير في طين. هذا الطين يقينا متنجس لأنه أنا شايف بعيني أنه في نجاسة الحيوانات أو الكلاب أو غير ذلك. فالطين المتنجس يقينا مظنا. الظن بأخذ الأصل للأصل الطهارة. ولكن إذا كان طين الشارع يقينا متنجسا قال العلماء وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا. وهذا كيف نعرفه؟ قال يختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. يعني إجا بالصيف. بالصيف عادة ما بيكون في طين في الشوارع. الشوارع جافة. فصدفت أنه واحد رمى بلوا من ماء في الشارع فصار فيه فتلوث قميصه أو بنطلونه أو كذا أو سرواله سراويله. من قول له هذا لا يعفى عنه. ليش؟ لأنها حالة نادرة في الصيف. أما بالشتاء كل الدنيا ماء وطين. ومشى رجع البيت وجد ملابسه ملوثة اللي يعفى عنه. ليش؟ لأن الدنيا شتاء حسب الوقت. كمان المكان يختلف في السوق. قال واحد لما يمشي الإنسان عادة بتلاقي 10 أو 20 سنتي من رجله من الخلف في البنطلون من عند القدم وانت طالع على الساق ملوثة 20-15 سنتي. كل الناس تلاقي بنطلوناتها نفس القصة. أما في واحد واصل النجاسة لعند ظهره لفوق اللي انت لا يعفى عنك. ليش؟ لأنك يعني أنت مميز بين العباد. أنت يعني شيء مو طبيعي. الطبيعي إنه يتلوث ليك. شوف هذا وهذا وهذا كلهم 15. يعني ليش أنت نص متر؟ معناته أنت ماشي بطريقة مو مضبوطة مثلا. فلأنه هي يعفى عنه. فلما نعفو عن شيء نأخذه للضرورة. الضرورة قاعدة فقهية تقول الضرورات تقدر بقدرها. فالزمن يلعب دورا في هذا الموضوع والمكان المتنجس يلعب دورا في هذا الموضوع. مسألة واضحة صح؟ بتصير بالقرى وبتصير بالمدن بالشتاء. أي البيارة لما كمان تطلع على الشارع وينزل أمطار يتيقن الإنسان نجاسة الشارع. فلما يكون شتاء بدك تمشي بالماء إجباري. فإذا تلوث ثوبك بما تعرف عليه الناس أنه لازم هذا يتلوث بهذا الشكل يعفى عنه. أما إذا كنت رحت على حارة ما بتعرف أنه فيها بيارات طايفة قبل هيك ولا لا أول مرة وفيها ماء وتلوثت وطينت طاهر ولا معفو عنه؟ طاهر. الأصل الطهارة. ما دام ما شفت بعينك نجاسة الأصل الطهارة. أما إذا تيقنت النجاسة يعفى عما يشق الاحتراز عنه غالبا. قال وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب. هاي مسألة كمان بتصير كثير. واحد في عنده بعوض كثير ونايم قام الصبح وجد هو نايم عم يتقلب معس وفعس ودعس بعوضتين ثلاثة صار في شوية دم هون شوية دم هون شوية دم هون يعفى عنه لأنه قليل. لأنه قليل يعفى عن قليل دم البراغيث. في واحد صحابي سب البرغوث فقال له صلى الله عليه وسلم لا تسبوا البرغوث فإنه أيقظ نبيا لصلاة الفجر. يا سلام. حتى العمل هذا اللي عمله هو بعثه ربنا أرسل للنبي أرسل بس لما أرسل كان عم يفيقوا على الصلاة. فالنبي إكراما لهالعمل الصغير الصالح هذا قال له لا تسبوا للبرغوث. بينما الوزغ سرى الشر في ذريته ليوم القيامة. قال اقتلوا الوزغ فإنه نفخ على أبي إبراهيم النار. لما أرادوا حرق إبراهيم صار الوزغ ينفخ على النار حتى تتقد. فسرى الشر فيه في ذريته. اقتلوا الوزغ. ورد في صحيح مسلم أن من قتل الوزغ من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها بالضربة الثانية تقل الحسنات، الضربة الثالثة تقل، يعني ترغيبا في قتلها من أول مرة. سبحان الله، أسرار في خلق الله. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب. ونيم الذباب يعني الغائط اللي بيطلع من الذباب اسمه ونيم، اسمه ونيم. واللي بيطلع من الطيور اسمه ذرق بالذال المعجمة، اللي مثل الذال عليها نقطة اسمه ذرق. واللي بيطلع من الإنسان اسمه غائط، واللي بيطلع من البقرة اسمه روث. وهذا من فقه اللغة العربية التي تمتاز عن سائر اللغات، سائر اللغات كل كلمة في اللغة لها مزايا عن غيرها. العرب ما بتكرر الأشياء هي، كل شغلة لها اسم. فقال يعفى عن ونيم الذباب. واحد مثلا غسل ملابس، غسل غطرة، فانيلا، توب أبيض، علقوا على حبل الغسيل على البرندة على البلكون أو على السطح، فوقف عليه الذباب، إجا 20 دبانة وقفوا عليه عم يتشمسوا، بتصير. فكل دبانة عملت ونيم، شوفها بعينك أنت، فطلعت هاي نقط سوداء صغيرة، هي نجسة ولكن يعفى عنها. يعفى عن ونيم الذباب. مو تتوسوس لك شيطان صلاتك باطلة، يقول له لا هذا معفو عنه. بعدين الرافعي يقول انه لا يعفى عن كثيره ولا قليل انتشر العرق. قال له الامام انه لا. قال النووي قلت الاصح عند المحققين العفو مطلقا. العفو مطلقا يعني ان كان دم البراغيث كثيرا يعفى عنه ايضا، وونيم الذباب كذلك، ولو كان قليل وانتشر بالعرق كمان يعفى عنه. يعني في بقى مثلا، تعرفوها البقى، بقى الفراش، هذا اللي بمص دم الإنسان، هو ما في دم أصلا، هو عبارة عن جلدة مفرغة مثل البالون لها ممصات تقف على الإنسان فتمص منه الدم. فعندما ينام الإنسان عنده بق في الفراش أو ذباب، أو هذا مو ذباب، بعوض قد مص دم إنسانين، فقد يصيبه دم هذه الحشرة. فهذا الحشرة قليل قام عرق، هو من الحر عرق، فالعرق أخذ الدم ومشاه 2 سنتي مشى عن مكانه، كمان يعفى عنه. كلام النووي قلت يعفى عنه العفو مطلقا. قال خلاص. قال ودم البثرات كالبراغيث. دم البثرات، واحد البثرات هي الحبوب اللي بتطلع بجسم الإنسان، دملة حبة بيطلع منها دم، هذا حكمه حكم البراغيث، يعني يعفى عنها، لأنه بتكون عم تحرك إيدك تقوم هي بيطلع منها دم، تنفعش لوحدها بيطلع منها دم، فهذا الدم يعفى عنه. وقيل، قيل يعني ضعيفة، وقيل إن عصره فلا يعفى عنه. قيل الأحسن ما تعصره، بس أنا حتى لو عصرته معفو عنه. والدماميل والقروح كلها هي معفو عنها، الدماميل نسأل الله العافية، والقروح. وموضع الفصد، والدماميل والقروح وموضع الفصد. موضع الفصد يعني لما تروح عند المستوصف بياخدوا منك عين الدم أو تتبرع بالدم، بيقوم بيطلع نقطة دم من مكان العرق، هذا اسمه فصد. فموضع الفصد الدم الخارج هذا يعفى عنه. والحجامة، والحجامة لما تروح عند الحاجم بيحجمك بالرأس أو بالظهر أو بالرجل، فبيشطبك بالشفرة أو بالموس، فبيصير عندك جروح صغيرة يخرج منها الدم، ما حكم هذا الدم؟ قال قيل كالبثرات، قيل كالبثرات يعني يعفى عنه مطلقا. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا. هاي المسألة بدها شرح في الدرس القادم لأنه فيها تفصيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ألطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا وعن المسلمين السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتقبلنا جميعا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.